رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. الخوالف جمع خالفة، والخالفة المرأة المتروكة في البيت. رضوا أن يكونوا مع النساء، رضوا أن يكونوا مع الخوالف، منتهى الذم والتحقير لهؤلاء الذين تقاعسوا عن الجهاد. والخوالف جمع خالفة، أي المرأة المتخلفة في البيت المتروكة للخدمة. والخالفة من الرجال هو الفاسد، الفاسد. رضوا أن يكونوا مع الخوالف، يطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. طبع على قلوبهم، أن الله قد ختم على قلوبهم، فلا يخرج منها الحسن ولا يدخل فيها الإيمان. كما تختم على الإناء، فإن ختم على الإناء يقول لنا يعرف مسألة الختم في الآنية، آنية السم، آنية العسل. إذا ختم على الإناء لا يخرج ما هو فيه ولا يدخل ما ليس فيه. طبعا الله على قلوبهم ختمها، فلا يأخذ فيها الخير ولا يأخذ منها الشر. يأتي على قلوبهم فهم لا يفقهون. ويأتي الثناء على المؤمنين والتسوية لرسول الله وإعلام من يسمع. إن لم يجاهد هؤلاء وتقاعس هؤلاء فقد جاهد من هو خير منهم. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. أي إن تخلف هؤلاء وإن وضع هؤلاء بالقعود وإن قعد المنافقون والكافرون فقد خرج من الجهاد من هم خير منهم، سيد الخلق. والمؤمنون معه، والمؤمنون معه خرجوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، ويبشرهم ربهم بالخيرات. الخيرات تحمل معنيين، الخيرات جمع خير، أي لهم منافع الدنيا ومنافع الآخرة بالكامل، جمعت لهم منافع الدنيا ومنافع الآخرة. والخيرات تحمل معنى الحور، الحور الحسان. أولئك قعدوا، قعدوا من أجل الظلم، قعدوا من أجل الراحة والدعاء. أما من خرج وجاهد واحتمل الحر أياما فهو في الآخرة في ظل الظليل مع الحور العين. الخيرات الحور، من قوله تعالى فيهن خيرات حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور مكسورات تشيع. وأولئك لهم الخيرات، وأولئك هم المفلحون الفائزون بما طلبوا الناجون مما منه هربوا. الفلاح والفلح والفلاح، أصل الفلح الشق، الشق. وكأن الفالح قد شق طريقه إلى ما يريد، فهم المفلحون الذين شقوا طريقهم إلى الفوز وإلى النعيم المقيم. أولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. مما أعد لهم، أعد الله لهم جنات، ليست جنة واحدة بل هي جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وهذا الخلود الأبدي، وهذه الجنات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. فتخبرنا الآيات عن أقوام آخرين، أنواع من المتخلفين. يقول الله تبارك وتعالى وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله فيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. وجاء المعذرون، قراءة المعذرون، المعذرون من اعذر اي اعتذر. واصل كلمة اعذر وعذر واعتذر، اصل الكلام هذه الكلمات فيما يصعب او يستحيل ان يتعذر. اصل الكلمة فيما يتعذر وفيما يصعب. وجاء المعذرون عذر في الامر قصر فيه وقدم عذرا ولا عذر له عذر في الامر قصر فيه موهما ان له عذر ولا عذر له ذاك معنى وعذر او اعتذر المعذرون اي المعذب اي المعتذر المعذب المعتذر بحق او بغير حق وجاء المعذرون من الاعراب هؤلاء المقدمون للاعذار اما كانت اعذارهم حقيقيه واما كانت اعذارهم كاذبه جاء المعذرون من الاعراب بعدما تكلم عن المنافقين من اهل المدينه فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله الكلام عن منافق المدينه ها هو الكلام عن منافق الاعراب والعرب سكان الحضر والاعراب سكان البابين فبعد ما تكلم عن منافق المدينه ها هو يتكلم عن منافق الاعراب وجاء المعذرون من الاعراب اي المعتدين يؤذن لهم اي ياذن لهم رسول الله في التخلف وقعد الذين كذبوا الله ورسوله اذا فهم قسمان قسم جاء يعتذر وقسم لم يعتذر وقعد دون اعتذار جراءه وتحدي وجاء المعذرون ليؤذن لهم والمعذرون قسمان معتذر بحق ومعتذر بغير حق واما الذين قعدوا فلم يعتذروا ولم يستاذنوا وقعدوا تحديا وجراءه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لذا يقول الله وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم وقعد بغير اذن وبغير اعتذار وقعد الذين كذبوا الله ورسوله ادعوا الاسلام وهم في حقيقه امرهم كفار سيصيب الذين كفروا منهم من هذه الاخفاف عذاب اليم المعتذرون بحق الكلام عنهم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل وانه غفور رحيم حضر ربنا تبارك وتعالى المرضى والزمن وكبار السن والنساء والصبيان ورغم ذلك خرج عمرو بن جموح يعرج وكان به العرج وقال له سيد الخلق لقد عذرك الله قال والله لاحفرن بعرجتي في الجنه وانحرج يا هو مصعب بن عمير تقطع يده فياخذ الرايه بالاخرى بل ابن ام مكتوم اعمى صمم على الخروج في غزوه احد وقال انا اعمى احمل الرايه ولا ارى شيئا فمهما هجم الكفار لن اخشى شيئا ولن اهرب ولن اعمى يحمل الرايه يثبت في مكانه اراد ذلك ولكن مصعبا بن عمير هو الذي حمل الرايه وكتب ليس على الاعمى حرج ليس على الاعرج حرج ليس على المريض حرج جاءت مواضع كثيره والايه اصل في سقوط التكليف عن كل عاجز الايه هذه الايه ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين يجدون ما ينفقون الضعيف والمريض والفقير الايه اصل من اصول الاحكام في سقوط التكليف عن كل عاجز بمعنى من عجز عن شيء فلن يسال عنه ليس على هؤلاء المرض ولا الضعفاء ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اثم او تضييق او سؤال او عتاب الى شر نصحوا لله ورسوله باقوالهم وافعالهم فعلوا ما فيه مصلحه المسلمين بعكس الاخرين الذين قالوا لا تنفروا في الحرب فمن عجز عن الخروج شجع غيره شجع غيره نصح لله ولرسوله معنى ذلك امن بالله واخلص التوحيد واخلص العقيدة ووصف الله بما هو اهل له وابتعد من الافعال ما يقربه الى الله وابتعد عن مساخته ونصح لرسول الله بان احيا سنته بان اطاعه في امره ونهيه احب احبابه والى من والاه وعادى من عاداه وهكذا اذا نصح لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل رفع العقوبة عن كل محسن اصل اخر في هذه الآية اصل اخر بسقوط التكليف عن كل عادل برفع العقوبة عن المحسن ما على المحسن من سبيل اي ما من على المحسن من سبيل لمعاتبتين او لمؤاخذتين او لعقوبتين ما على المحسن من سبيل والله غفور رحيم غفور رحيم لمن اساء وفات فكيف به مع المحسن ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم لمن اساء وفات فكيف بمن لم يسئ والله غفور رحيم لا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدم حزنا الا يجدوا ما ينفقون ولا على هؤلاء ايضا حرج ليس على الضعفاء ولا على المرض ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج رفع الحرج عن هؤلاء كذلك رفع عن هؤلاء الذين جاءوا لرسول الله في الغزوة ثلاثة طوائف سبعة قيل فيهم البكاؤون السبعة جاءوا وقالوا نظرنا الخروج معك فقال لا اجل ما احملكم عليه انصرفوا يبكون وقيل بل هم سبعة اخوة والسبعة اسلموا والسبعة جاهدوا مع رسول الله ابناء مقرن منهم النعمان ابن مقرن جاءوا لرسول الله فصرفهم سبعة وقيل بل هو ابو موسى الاشعري وطائفته وجاءت في البخاري حين حلف رسول الله ان لا يحملهم ثم استدعاهم قال لقد حلفت قال اني ان شاء الله لا احلف على يمين فارى خيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وكفرت عنه يمين ذكر حديث شهير في صحيح البخاري في ابي موسى الاشعري نزلت فيه ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم فقراء لا يجد الرياح يريدون الغزو جاءوا لرسول الله قبل الغزو وقالوا يا رسول الله نخرج معك احملنا على ارم الصدقه قال لا اجد ما احملكم عليه تولوا انصرفوا واعينهم تفيض من الدم اعينهم تفيض تفيض والفيضان السلام بعد امتلاء لكن التعبير يفيد المبالغه وكان العيون اصبحت دموع واعينهم تفيض من الدم اي التي تفيض العيون وليس الدم واعينهم تفيض من الدم اي تفيض دمعا وعينهم تفيض من الدم حزنا اسفا الا يجدوا ما ينفقون ليس معهم من المال ما ينفقونه في سبيل الله ايها الاخ المسلم يروي صحيح مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ثلاثا اي كررها ثلاث مرات الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم الدين النصيحة النصيحة لله الإيمان به الدعوة إليه وصفه وصفه بما هو أهل الله الوضع المساخطة والمحاولة أن يقترب الإنسان من محابة رسول الله النصيحة لرسول الله إحياء سنته الدعوة إليها التخلق بخلقه موالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه حب أهل بيت رسول الله تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقير رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعذيره النصيحة لكتاب الله التفقه فيه قراءته البحث فيه فهم معانيه العمل بما جاء فيه الدعوة إليه الذود عنه والذب عنه والدفاع عنه عن كتاب الله النصيحة لأئمة المسلمين عدم الخروج عليهم، محاولة تأليفة الخروج حولهم، نصح لهم في السر، تنبيههم فيما غفلوا عنه من مصالح المسلمين، إرشادهم لما فيه مصلحة المسلمين. النصيحة لعامة المسلمين الدعاء لهم، عدم الحقد عليهم، البعد عن الحسد، النصح لهم، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، التآخي، التوارد، التراحم. النصيحة الدين النصيحة. إلا لمن يا رسول الله، قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الغزو، في غزوة تبوك: لقد تركتم بالمدينة أقواما، المخلفون من ذوي الأعضاء الحقيقية، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، وكذلك الذين لا يوفى تحملهم، قلت لا أجد ما أحملكم عليه. يتكلم نبينا صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الذين حدثهم العذر فيقول: إن بالمدينة أقواما ما كنتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه. قالوا: يا رسول الله، كيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: حدثهم العذر. من هنا يتلون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا منعه العذر عن شيء كتب له ما كان يمكن أن يفعل وهو بغير عذر. ولذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الرجل إذا كان صالحا طائعا يأتي الجمعة ويشهد الجماعات وما إلى ذلك وتخلف لعذر، تسأل عنه الملائكة الذين يجلسون على الأبواب يكتبون الأسماء، فإن تخلف أحد سأل: يا رب تخلف عبدك فلان بنفسه، فيقول الله: حدث العذر، اكتبوا له مثل ما كنتم تكتبون. فضل الله واسع، فقد أسقط الله تبارك وتعالى التكليف عن كل عاجز، فمن عجز عن شيء لا يسأل عنه، ورفع العقوبة عن كل محسن، ونزلت الرحمة العظم بأعذار أولي الأعذار، ليس على المرضى ولا على الضعفاء ولا جناح، ولا على الذين أرادوا الخروج مع نبينا صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يحملهم، قال: لا أحملكم، لا أجد ما أحملكم عليه. تولوا وانصرفوا ودموعهم تسيل على الخدود. يبين ربنا تبارك وتعالى أن المؤاخذة والمعاتبة والمعاقبة والصليب على الذين امتنعوا عن الخروج مع سيد الخلق مع قدرتهم على ذلك. فيقول عز من قائل: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. السبيل الطريق إلى المعاقبة والمعاتبة والمؤاخبة على من؟ على الذين يستأذنون في القعود وهم قادرين على الخروج، أغنياء بأموالهم، أغنياء بقوتهم. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. ويأتي التعليم من ابن لما استأذن: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، رضوا بالدنية، رضوا بالدناية، رضوا أن يكونوا مع المتخلفين من ذوي الأعذار من النساء والصبيان والمرضى والجنة، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف الفسدة، جمع خالفة الشيء الفاسد، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف يطبع الله على قلوبهم. ختم عليها فغفلوا عن الخير وعملوا عن الشر الذي ركبوه طبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون اين تكون المصلحة واين يكون الخير.